الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى وسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. توقفنا عند كلام الشيخ الخطيب الشربيني وذكرنا علة التعرض لعنوان الرسالة دون سواها، وبيان علة الحكم، وأن الآية إما أن تكون قد نزلت في سارق الدرع أو مودعها أو نزلت في قوم طعمة، في قوم طعمة بن أبيرق الذين ارتدوا عن الإسلام بعد أن أسلموا. ثم عقب المصنف عليه الرحمة بقوله: وأيًا ما كان، يعني أيًا ما كانت الآية نازلة فيه من هذه الأصناف المذكورة كل على حدة، سواء أكانت نزلت في من سرق أو نزلت في من أودع السرقة أو نزلت في قوم طعمة بن أبيرق الذين ارتدوا بعد إسلام، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ايه معنى هذا؟ يلا ايها السادة العلماء والعالمات الجليلات الفضليات، ما معنى كلام المصنف وايما كان فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نعم سيدي، فسر فسر فإني لا أفهم ما تقول. دعك من هذه الأغنية، فإن مكانها ليس ها هنا، لا منطوق ولا مفهوم. تفضل. حاضر. تفضل. بمعنى نأخذ الحكم فنطبقه على ها؟ قل يا ولدي ولا تخف. أي عموم؟ لكل من يصح أن يدخل في نفسه لكل من يصح أن يدخل في هذا الإطار، وهل دخوله هنا بالقياس أم بنفس الصيغة؟ شوف أسمع بنتنا، عليك. ايوه يا اخي اللي بجوارك انا عاوز اقول حاجه يزيد. من بجواري من تكلم ثالثهم، ايوه تفضل. احنا عندنا يعني هو عموما يعني مش عاد احنا يا فتحي علي من رزق الكريم لسه ما فطرناش، عاوز اقول يعني حالكم يعني يرثى له، انما نترك النتيجة لمآلات الامور، فربما يقع التحسن وانا يصعب علي ان يمر علي شيء ولا أبذل فيه ما قد يحاسبني الله عليه إن تركته. هلا طارق، ازيك يا عمدي؟ من عليك الحمد لله. جبت فضلتك الشاي. عندنا المثل في الصعيد بيقول ايه؟ من اراد ان يكرمك فما استأذنك. يلا يا ولد سكر خفيف يا طارق. الله الله، عندنا أبنائي وبناتي قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن الله تبارك وتعالى حينما أنزل حكما في قضية من القضايا أو حادثة من الحوادث أو جوابا عن سؤال سائل، إنما أنزله بلفظ صالح لأن يتناول الكثيرين، أنزله بلفظ صالح بأن يتناول الكثيرين، وخلوص هذا اللفظ للتناول صلوح يعني صلاحية، وصلوح هذا اللفظ للتناول والشمول إنما يتأتى من خلال معرفة بنية هذا اللفظ، هل الكلمة المعبر بها في الحكم النازل في شأن حادثة أو قضية أو جواب عن سؤال هي من صيغ العموم أم ليست من صيغ العموم؟ هذا هو السؤال، ونحن نلوك القاعدة اللي قررها أسيادنا وأئمتنا العلماء العبرة بالعلماء يعني لا افهمها افهمها ما معنى قولهم عليهم الرحمة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شكرا يا ابن أصول الدين. شكرا. واضح؟ فاللفظ صالح للتناول. اللفظ ايه؟ صالح للتناول. طب صلاحية اللفظ ها هنا في الآية التي قال فيها المصنف وأيا ما كان فإن العبرة بعموم اللفظ، من أين تتأتى الصلاحية في هذا اللفظ؟ تفضل يا ها؟ ها؟ يبقى إذن تريد أن تقول أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم كمن والذي والتي والذين واللاتي واللائي، أليس كذلك؟ كل هذه الأسماء من صيغ العموم. والآية الكريمة صدرت بمن، فهي من صيغ العموم. ووقوع النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط يفيد العموم. والنكرة الموصوفة تفيد العموم. والتعريف بأل يفيد العموم. والتعريف بالإضافة يفيد العموم. ووجود كل أو جميع أو عامة أو كافة أو قاطبة أو أجمعين أو أكتعين يفيد العموم. كل هذه الصيغ متى جاء التعبير بها في القرآن أو السنة تفيد العموم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقصر هذا العموم المستفاد على فرد صاحب القصة أو القضية أو الحادثة أو السؤال. ده هو فرد، وفرد واحد. لا يمكننا بحال من الأحوال أن نقصر الحكم عليه. إنما ننظر إلى ما عليه اللفظ من صلاحية تناوله للكثيرين مما عداه. هذا معنى قولهم العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهل الأفراد النازل فيهم الحكم يتناولهم هذا اللفظ أم لا يتناولهم؟ هل الأفراد النازل فيهم هذا الحكم يتناولهم اللفظ أم لا يتناولهم؟ وهل تناوله لهؤلاء تناول حقيقي أم مجازي؟ وهل تناوله للأفراد الكثيرين من غير من نزل فيهم الحكم تناول حقيقي أم مجازي؟ وهل يمكن لدليل مخصص أن يخرج صورة السبب من هذا العموم؟ لأنه إن وجدت أدلة صالحة للتخصيص يمكنها أن تنتزع أفرادا من الحكم العام وتقصر الحكم على بعض أفراده. فهل يمكن لهذه الأدلة المخصصة أن تنتزع وتخرج صورة السبب كأي فرد من أفراد الحكم العام وتبقي الحكم لمن تبقى أيا كان المتبقي؟ هذا أيضا سؤال. وهل هذه القاعدة مضطردة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل هي محل وفاق بين أئمتنا وعلمائنا أم أن ثمة خلافا بينهم؟ يا خلاف ايه هو الخلاف؟ البعض يقول ايه؟ البعض يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. بمعنى لا يتعداه. ألا ترى معي أن في هذا القول جمودا وتعطيلا لعمل النص؟ بحسب ما هو بمعنى قد يكون ما ورد في النص خاصا به فلا يتداول ذلك النص غيره ويتعين ان يكون مخصوصا الاشياء الخاصه بتلك المظالم. وقد يكون عنه تنبه لما تقول. تنبه يا ولدي لما تقول. كلامنا هنا في القاعدة العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليس كلامنا في ما يتعلق بخطاب الله للنبي أو للأمة. هل خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قاصر عليه أم أنه يتناوله؟ وهل خطابات الله للأمة تتناول سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أم هي قاصرة على أمته؟ هذه قضية أخرى. هذه القضية أطلق عليها العلماء مسمى أو مصطلح الخطاب الشفاهي في القرآن، خطابات المشافهة في القرآن الكريم، زي يا أيها الناس، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، ده اسمه خطابات المشافهة في القرآن الكريم. فما يقول لك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هل الخطاب بيا أيها الناس، يتناول غير الموجودين كتناوله للموجودين؟ هل يتناول القاصرين عن درجة التكليف كتناوله للمكلفين، هل يتناول الأمم الدارجة الماضية التي أصبحت تحت أطباق الثرى كتناوله لمن هو موجود؟ هل سيتناول من سيوجد إلى يوم القيامة كتناوله لمن وجد وقت الخطاب؟ هل يتناول الإناث كتناوله للذكور؟ هل يتناول العبيد كتناوله للأحرار؟ هل يتناول الجن كتناوله للإنس؟ وهكذا. تفضل. انتوا بتقرأوا في البيت؟ لا. رايح فين؟ رايح الدراسات العليا. جاي منين؟ جاي من الدراسات العليا. مكلفين الآباء والأمهات المتاعب والمشقة اقرأوا اقرأوا في البيت. فليكن لكل واحد منكم مكتبته وورده من القراءة. والحمد لله الآن المكاتب بقى مش مكاتب كتب، معك اللاب أو أي شيء وتكتب أي كلمة كده وتتصفح، وبعد كده تطبق هذه الكلمات بالرجوع إلى الكتب في المكتبات الورقية. فيعني ما فيش مشاكل، ما فيش معوقات للقراءة. اقرأوا اقرأوا كثيرا. فمثل هذه الأسئلة لم ولن نفوتها في الامتحان الشفوي أبدا. وده اللي ما يبقى محط الفصل في القضايا، قضايا النجاح والرسوب، مش الكلمتين بنقولهم في الكتاب لا، ويجيبك يقول لك ده الاساس، ده بيرسبونا. انت مشروع عالم، انت مشروع عالم، ليس مجيئك ها هنا طلبا لرزق، فمؤهل الارزاق قد منح لك وتستطيع ان تعيش به. اما وانك انخرطت في سلكي وانتظمت في سلكي هذه الفئة، فاعلم انك مشروع عالم، لابد وان تبنى وان تصقل وان تتعلم وان تصبر وان يكون عندك الجلد والنفس الطويل مع كلام العلماء. اقرأ يا ولدي، تعبت انا كفاية. يلا، من بعد ما تبين له الهدى. نعم نعم والله ليها اجابات. طبعا اقرأي وهتجد الإجابات، اقرأي وهتجد الإجابات، قلبي صفحات الكتب وهتجد الإجابات. هو يعني أنا بخترع الذرة؟ هذا مما قرأته في الكتب وعشته في الكتب وهو موجود، وليس فيه يعني أي شيء من الغرابة، إنما الغرابة تأتي بسبب هجرنا للكتب. نعم. طبعا احنا قلنا كما تفضل الاخ الكريم بالنسبة لقاعدة من العلماء من يقول ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وفتح علينا بابا من الاسئلة من اجل ان نرده الى المقصود من السؤال حتى لا تقع التشقيقات. المقصود من كلام العلماء يا ابني الذين قالوا بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، المقصود من كلامهم أن الصيغة القرآنية، وإن شئت قل أن صيغة الحكم سواء قرآن أو سنة، أعم أن صيغة الحكم تتناول صورة السبب بنفسها حقيقة، أما غير صورة السبب مما يقع من نفيلاتها إلى يوم القيامة، التناول لها بالحكم نفسه إنما هو بالقياس لا بنفس الصيغة. القائلون بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، حاشاهم أن يقصدوا من هذا تعطيل صلاحية اللفظ العام، إنما مقصودهم، وهو قول منسوب للإمام الشافعي صاحب الرسالة، إنما مقصودهم من هذا أن الفرد الذي نزل بسببه الحكم يتناوله الحكم بنفس الصيغة، صيغة القول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هؤلاء الذين نزل الحكم بسببهم يتناولهم الحكم تناولا حقيقيا بنفس الصيغة. أما تناول ما يشبههم إلى يوم القيامة فهو تناول مجازي بالقياس لا بنفس الصيغة عموما. لا، ما هو خلي بالك، لو لم يكن اللفظ العام صالحا للتناول ما كان صالحا أن يتناول لا بنفس الصيغة ولا بالقياس. تقول بنفس الصيغة يتناول غيرهم إلى يوم القيامة بنفس الصيغة، لا إنما يتناول غيرهم بالقياس، فيكون التناول مجازيا وليس تناولا حقيقيا. واضح؟ هذا هو مقصود الأئمة رحمهم الله، وبهذا تستطيع أن تكشف شبهة أهل الباطل من العلمانيين والحداثيين الذين يتشبثون ويتمسكون بأطراف هذا القول ويقولون قفوا عند حدكم، فإن نصوص الشرع ما تصلح إلا للزمن الذي نزلت فيه، أما وأن الزمن قد ولى فلا حاجة لنا لنصوص الشرع، فعلى العقل البشري أن ينتج، ففي إنتاجه خير مما أتى. ثم يطلقون مغالطين مخادعين لمن ليس عندهم أدوات العلم، فيقولون لهم، وهذا ما قرره علماء الإسلام، فالشافعي يقول العبرة عندنا بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فلماذا أنتم تلزموننا وتجرون العالم كله بقولكم بصلاحية اللفظ للتناول إلى يوم القيامة؟ إن نصوص شرعكم تقف عند حد زمنها ووقتها، والعقل البشري عليه أن ينتج، ولا حاجة لنا لهذا الفكر الذي أنتم دائما وأبدا تطنطنون به وتدغدغون به مشاعر الأمة، هكذا يقولون. ألا تقرؤون كلامهم ولا مش بتجروا؟ اقرأوا كلام كثير بيكتبوه، ومواقع التواصل يعني فيها الغثاء، والأقلام تسيل قدا. يلا يا ولد. تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله ونصله جهنم أي تدخله فيها. لا احنا لسه ما خلصناش من بعد ما تبين له الهدى. قال والآن نزلت كما قدمناه في ثالث الجنة أو الجنة. نعم. وقيل في قول الرحمة لما تدخل بعد أن تشمل. وأيما كان العبرة بعموم اللفظ هذا الحدود أحسن. وقد فهمنا كيفية الاندراج وكيفية التناول ومعنى كلام العلماء العبرة بعموم اللفظ كيف يتأتى العموم. نعم. يبقى إذن خلي بالك من بعد ما تبين له الهدى إما أن يكون المعنى أي من بعد ما ظهر له الحق فيما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن أبيرق. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية إظهار للحق الذي كاد أن يطمس بسبب تدليس القول واتهامهم لبريء وإلقائهم بأداة الجناية في بيته ووجود هذه الأداة في البيت الذي حددوه. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحكم الله حكمه فيه إظهار الحق ووضع الأمور في نصابها وتبرئة البريء وإنصاف المظلوم حتى ولو كان هذا البريء أو المظلوم لا يدين بديننا. نعم. هذا وجه. الوجه الثاني في معنى الآية أو فيما يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته. ليه؟ لماذا قال فيما يدعيه؟ حد فيكم يعرف المعجزة؟ مش عايز إجابة جماعية، عايز إجابة فردية عشان أتعلم. ها؟ قل. أيوه خلي بالك. على يد مدعي النبوة. نعم. لأن النبوة والرسالة أتى بها نبي أو رسول. فإتيان النبي أو الرسول بالرسالة في نظر من أتت إليهم دعوة، والدعوة أو الدعاوى دائما تحتاج إلى برهان أو دليل، ودليل الدعوة للمدعي إنما يتحقق هنا إذا كانت الدعوة تتعلق بالنبوة أو الرسالة في المعجزة. فالمعجزة بمثابة قول من أرسل النبي صدق عبدي فيما يبلغه عني. فالمعجزة مساندة مؤيدة معاضدة للرسالة. حينما تأتي أنت تقول أنا طالب علم أحمل كذا، أقول لك ما دليلك على ما تقول؟ نعم. وإيه اللي عملته يعني؟ يصدقه الله في إيه؟ في إيه؟ ها؟ دعوة؟ هي على يد مدعي النبوة. دل بالك؟ وهو لو كان أي نبي جاء برسالة وبمجرد أن أعلنها وقع التصديق له دون منازعة دون منازعة دون معارضة دون تكذيب، ما وقع هذا قتل أي نبي، ما من نبي أتى إلا وكذب، سحر ساحر مجنون، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يا ولدي هذا أدق، هذا أدق. قول قول يا حبيبي. نعم يا ابني، لما تقول على يدي مدعي النبوة هذا هو الحق، لان كثيرا كثيرا من الناس ادعى النبوة كذبا وكذبه الله، دل بالك، فده فيه اطلاق نبي، وان كذبه يبقى ليس بنبي، فهمت؟ خلاص خلاص خلاص يلا. ايه يعني ايه يعني اي غير ما هم مستمرون عليه، يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، اي يسلك طريقا غير طريق اهل الايمان الذين هم مستمرون في ايمانهم، والايمان هو مطلق التصديق، والايمان هو عقد القلب على شيء لا ينفك الا بخروجه، وخروجه لا يتحقق الا بجحد ما دخل به فيه. واضح؟ فمعنى عقد يعني هنا العقيدة، معناها ايه؟ العقيدة يعني من عقد عليه القلب، فالذي عقد عليه القلب لا ينتفي من القلب الا بجحد هذا القلب لما اعتقده، فبجحوده لهذا الذي اعتقده يكون قد خرج مما دخل به فيه، يبقى ارتد، يبقى ايه؟ اصبح مرتدا. نعم. وهنا تأتي عظمة المنهج الأشعري في بيان أن المعاصي والكبائر لا تخرج صاحبها من الملة، لا تخرج صاحبها من الملة. نعم. عقد يعني اعتقاد، والاعتقاد ها هو التصديق القلبي الجازم المطابق للواقع الناشئ عن الدليل، تصديق القلب الجازم المطابق للواقع الناشئ عن الدليل. نعم. والعمل، العمل هو ايه بالضبط؟ القيام بأعمال الشرع والتزام الأوامر والنواهي، تفضل. فالعقيدة كالشجرة والأعمال كالثمرة، هكذا العقيدة كالشجرة والأعمال كالثمرة. نعم. طبعا يعم الأصول والفروع والكل والبعض، هذا هو سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين المتحقق بالعقيدة والعمل يتناول الأصول كلها، سواء كانت أصول الاعتقاد أو أصول الأعمال، فلكل من العقائد والأعمال أصول، ولكل من العقائد والأعمال فروع، ومنها ما هو كل ومنها ما هو بعض، وليس جميعها في مرتبة واحدة، ليس جميعها في مرتبة واحدة. وانت يا ابني لما ترجع لكتاب كحاشية الكلمبوي او العقائد النسفية او المواقف او المقاصد او المطالب العالية او اساس التقديس الى غير ذلك من هذه الكتب التي تعنى بهذا الشأن، لوجدت عجبا ولطربت فرحا لما تقرأه من كلام أئمة قرروا لنا علوما ومعارف محال أن يجود بها عقل بشري بعد هؤلاء إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا ما نطلب من الله أن يرزقنا فهم ما جادت به قرائحهم وما سطرته أقلامهم، ده المطلوب منين. نعم. نعم. ويؤول أي يؤول المعنى الذي قرره المصنف في قوله نجعله واليا لما تولاه، فما تولاه من الضلال، ما تولاه غير متبع سبيل المؤمنين، ما تولاه من شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضلال هو ولي له. ها؟ ما تولاه المشاق لرسول الله غير متبع سبيل المؤمنين هو ولي له. وإيه؟ ولي له. هذا معنى كلام المصنف نجعله واليا لما تولاه من الضلال. ويؤول أن يؤول هذا المعنى إلى قولنا أنا نضله. هتقول لي إزاي وربنا هيضله؟ أيوه هيضله، لأنه مستعد لهذا الإضلال. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دللناهم إلى طريق الحق، لكنهم باستعدادهم الفطري لم يتبعوا هدانا ولم يسلكوا سبيل هدانا، ها، وإنما سلكوا سبيل العمى والغي وتركوا سبيل الرشد والهدى. هذا هو معنى أنا نضله. فالإضلال لأن العبد مستعد لهذا، وليس العبد ها هنا مجبور عليه كما يقول الجبرية. يبقى لما يقول المصنف أي بما يقول إلى معنى أنا نضله، ليس هذا مذهب الجبر، لا، ده منتهى الاختيار، لأنه مستعد لهذا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلى غير ذلك من النصوص في قضية أفعال العباد. طبعا درست أفعال العباد، درستها للرف، ارمي يلا اقرا يا ولد. نعم يا سيدي. ها عندك انت؟ بسم الله عليك. ابقى تعالى لي في المكتب وازيل لك الاشكال. يلا يا بني اقرا يا ولدي. وقيل وقيل، خلوا بال يا ابنائي بناتي، أبنائي بنات خلوا بالكم، خلوا بالكم من دقة عبارات المصنف، عشان لما تيجي الأسئلة من يعني من خلال الدلالة لا من صريح اللفظ ما تقولوش الشيخ ده عم علينا. لا، أنا ممكن أنتزع السؤال من خلال ما فهمته وقلت لكم ما فهمت، فما تبقوش نصيين. الله، ده الألوسي ما قالش كده، منه لله الشيخ وجاب السؤال ده ازاي؟ لا، أهو شو يقول هنا، أحمد نوليه ما تولى، نجعله واليا لما تولاه، وقد بذلت جهدي في إفهامكم هذا. قصرت ولا فهمتم؟ الحمد لله. ويؤول إلى أن نضله، قد بينا لكم قضية الاستعداد عند الإنسان لقبوله الضلال، مع أن الله أرشده إلى طريق الهداية. وبينا لكم أن ليس في الآية ما يدل على مذهب الجبرية، بمعنى أن العبد مجبور على أعماله، لا، العبد مختار في أعماله وكسبه. وقيل، أهو المعنى الثالث، يلا يا ولد، ها، معناه ايه؟ الله يصلح حالك، والله انت جربت تقول نخل وجريد. نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه، اضبطها يا ولد، نخلي من التخلية. كم معنى معانا في الآية؟ ها، تمام، هكذا لما الجزاك، نعم، بقلم رصاص كده وحدد المعاني. يا خيبة المسعى إذا لم تسعف، خسارة كبيرة والله. لا، مش أسفة ولا حاجة، بنتنا بتسألني بتقول لي إيه معنى يعني نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه؟ أنت مستعدة لكذا؟ أتى الشارع وأرسل لك الشارع الكتب والرسل وبين لك طريق الهدى وطريق الضلال، إلا أنك باستعدادك أصررت على ما أنت عليه من البلاء. هنا الشارع بعدما قام بوظيفته المتمثلة في افعل ولا تفعل، الأمر والنهي، يخلي بينك وبين ما اخترتيه لنفسك، وإلا لو لم يخلي بينك وبين ما اخترتيه لنفسك لكان جابرا لك، قاصرا لك، لاغيا مناط التكليف، غير محترم لعقلك. وضحت؟ يلا يا ابني. نعم، تقدم معنى نصله يعني من التصلية ولا من الصلوين وإلى غير ذلك من المعاني. ماشي. قرئ بفتح النون في صلاه من صلاه ونصله، قرئ بفتح النون من صلاة ونصله وليس ونصله، نصله. نعم، الإصلاء، أيوة، نصله من صلاه، أصبح فعلا صلاه يصليه. يلا يا ابني. ها، طبعا طبعا، وإلا ما قيمة القراءة إن لم يختلف المصدر عن الفعل، إن لم يختلف المصدر عن الفعل فما قيمة القراءة؟ نصله مأخوذ من الفعل صلى، يصله صلاة، حتى كلمة الصلاة مشتقة من هذا، وأقيموا الصلاة، كلمة الصلاة مشتقة من هذا، من نفس المصدر ده، من نفس الفعل، من عين الفعل. واخدين بالك؟ نعم. ها؟ طب هو بيكون الثلاثي مجرد يعني؟ لا يأتي ثلاثي؟ يا ولدي أصل الفعل هكذا، الفعل أصله إيه؟ هل الهمزة في أصلاه أصلية؟ الفعل أصله إيه؟ هل الهمزة فيه أصلية؟ ها؟ تبقى إيه؟ بس سيبك من الضم، ضم المضارع أو فتح المضارع، خلينا في أصل الفعل صلى. لما تقول أصلاه يصليه تصلية، السؤال لا معلش، هنا السؤال هل الهمزة أصلية؟ يعني من بنية الكلمة، يعني من بنية الفعل. هذا أنا بسألك، أنا مش تقولش لا وبس، قد يكون أصلية وأنا عايز أتعلم. أنا مش بسألك يعني هنا أحط بكل شيء علما. عموما راجعها وأتنا بالمفيد فيها المحاضرة القادمة. يلا. ساءت مصيرا يعود الضمير على جهنم، ونصله جهنم وساءت، اي ساءت جهنم مصيرا، او يعود الضمير في قوله وساءت مصيرا الى التولية في قوله نوله ما تولى، اي هذه التولية بئس المصير. نعم. هل المعنيات هنا متلازمات؟ بمعنى يعني اذا كان الضمير يعود الى جهنم او يعود الى التوحيد، هل كلاهما ايه معنى التلازم يعني؟ ايه معنى التلازم تقصد به؟ انت عاوز تقول هل مترادفان ام متغايران؟ او تقول بما تعلمناه في المنطق، ما النسبة بين المعنيين؟ هل بينهما ترادف أم بينهما تغاير؟ ماذا تقصد؟ أنت لما تنظر لمآل المعنيين وساءت مصيرة، وقلنا بعود الضمير إلى جهنم أي ساء جهنم مصيرا وموئلا وملاذا لهؤلاء الذين أجرموا، ما وصل هؤلاء إلى هذا المصير المشؤوم إلا بسبب توليهم للضلال. فكأن مصيرهم المشؤوم المتمثل في دخول جهنم التي وصفها القرآن بأنها بئس المصير، إنما هو بمثابة نتيجة مترتبة على مقدمة، وهي التولي للضلال. خلاص. فعبر هنا بنتيجة الفعل، والتعبير بنتيجة الفعل يقتضي ويتطلب الفعل نفسه. لذا راحوا لي جهنم لأنهم كفروا، راحوا لي العذاب لأنهم ارتكبوا كذا وكذا وكذا، لماذا أتت عقوبة الحبس كذا على فلان؟ لأنه اتهم بكذا وكذا أو فعل كذا وكذا. فاهم؟ يلا يا ابنكم. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على كيفية الإجماع لهذه الآية، على الشافعي انه قال كنت عند الشافعي يوما فجاءه شيخ على الكتاب الصبح وبيده عصا فلما راه ذلك استوى ذلك. مين اللي راه؟ الشافعي راى الشيخ ذا مهابه. نعم. وكان مستندا في اسطوانته وسوى ثيابه فقال له. بس مشايخ زمان كان مهابة حقيقية، إنما الآن ما شاء الله تجد ولد بيدخل عليك واللحية نازلة على صدره والسروال والقميص يقول بسم الله ما شاء الله الإسلام بخير، فإذا ما جلس بين يديك وفتشته قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. إنما هو بيتحدث هنا عن شيوخ أئمة عباد زهاد أولياء صالحون علماء مربون خلا هذا الزمن منهم. ها، وهنا أستحضر يعني قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متمثلة بقول الشاعر في الجاهلية: ومضى الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت إيه كجلد الأجرب. إذا كان هذا حال أم المؤمنين عائشة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الأمر، فكيف بحالنا نحن الآن؟ نعم. يا سلام. فمكث ثلاثة أيام لا يخرج، وقال له اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونه، فجاء الشيخ وسلم عليه وجلس. خلي بالك خلي بالك، يعني سواء أقولنا إن القصة ثابتة أو غير ثابتة، إنما هنا فعلا نتعلم درس قوي جدا جدا. هذا الدرس يتمثل في احتياط الأئمة عند تكلمهم في أي شيء. ولذلك أظن كما جاء في كتب فروع المالكية أن الإمام مالك إمام دار الهجرة سئل عن ماذا؟ عن كم مسألة؟ ها؟ كم؟ من مالكي هنا عشان ناخد الكلام ثقة منه. يا ابن شئت والله. ها؟ من مالكي المذهب؟ خلاص اختفى الإمام مالك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ها؟ 38 أجاب عن ماذا؟ 36 أجاب عن ماذا؟ 6 مسائل. أجاب عن 6 مسائل وقال في الباقي لا أدري. الاحتياط، إنما احنا الغرور والكبر بيخدنا. ازاي انا ما جاوبش يعني وانا فلان وفلان؟ طب ما انت جعلت يعني جسدك جسرا لجهنم، على اي اساس اجبت؟ هو العلم في فهلوة؟ لا. فهنا شوف 3 ايام بلياليها وخرج الشافعي وقد تغير لونه، هل هيوفق في الجواب او لا يوفق؟ نعم طبعا. لا لا لا لا، ليس ارهاقا، الارهاق والتعب ده ما هو ثابت، انما يخشى عدم التوفيق، نعم. تعالى. قال نعم أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الى اخره. لم يصلي جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباع المصدر. خلي بالك شوف من وجه الدلالة في الآية. بيقول الشيخ الشافعي للشيخ الكبير الذي وجه إليه السؤال: ما صلاه الله جهنم؟ ما أورده الله موارد التهلكة في جهنم على خلافه لجماعة المؤمنين ومشاقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان اتباعهم فرضا؟ فلو لم يكن اتباعهم فرضا ما استحق هذا المخالف أن يصلى جهنم بسبب المخالفة، أن يصلى جهنم بسبب المخالفة. نعم، انتزاع الدلالة مهمة جدا من النص، انتزاع الدلالة، وجه الدلالة مهم جدا في كيفية الاستدلال بالنص على ما يريد المستدل. نعم، ولذلك انتوا لما ترجعوا لكتب الفروع، تخريج الفروع على الأصول، وهي كثيرة جدا، كالمنخول والتمهيد وغير ذلك، وكل هذا متضمن في كتب أحكام القرآن الكريم، أحكام الكيهراس الطبري، ابن الفرس، ابن العربي المالكي، الجصاص الحنفي، إلى غير ذلك من هذه الكتب، تجدون هؤلاء الأئمة يدققون النظر في انتزاع وجه الدلالة، انتزاع ايه؟ وجه الدلالة من النص على ما يقرره من قواعد او ما يستنبطه من احكام، مش تلقى الامور هكذا. يقول لك ايه؟ انا بحط قدامك وانت نقي. ينقي ايه؟ وبنقي ايه؟ بطاطا؟ يلا يا ابنك. وخلوا بالكم برضو في هذه القصة قبل أن أفوتها اعلموا وفقني الله وإياكم أن الأئمة العلماء الأعلام شموس الأئمة وفخر الإسلام، هؤلاء وصلوا حظوة عليا ورتبة سامية في تحصيل العلوم، إلا أنه في مقام التربية والتأديب كان لكل منهم شيخ مرب وهو مريد عند هذا الشيخ. خلوا بالكم، مقام التربية عالي جدا ومهم جدا. والله لو أعطيت علم الأولين والآخرين ولم تكن مربيا ولا مؤدبا لا قيمة لعلمك. وانتوا لما تقرأوا سير هؤلاء كل منهم له شيخ في الطريق إلى الله رباه وأدبه وعلمه، بدءا من أبي حنيفة وانتهاءا بآخرهم أحمد بن حنبل ومن أتى بعدهم طبعا، كلها طبعا مربي سيدتي. احنا الان نفتقد مقام التربية والتهذيب، ما اكثر العلوم. ولذلك ابن عاشر حينما قال في منظومته مبينا المنهج القويم عقد الاشعري وفقه، طبعا ليه قال مالك؟ هو ده مش معناه تنقل للمذاهب الاخرى، لا، انه الناظم مالكي من بلاد المغرب، عقد الأشعري وفقه مالك وطريق الجنيد السالكي، ده يكتمل معك المنهج، عقيدة وشريعة وسلوك. ما كملتش ده يعوض عليك ربنا في دينك ودنياك. نعم، اقرأ. طيب، نعم. قال ذلك الراغب أن كبير المؤمنين الإمام الراغب صاحب التفسير وصاحب مفردات القرآن اعترض على منزع الشافعي وأن دليل الإجماع هو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يرتضه هذا الإمام الراغب، فماذا قال عليه الرحمة؟ رد ايه ورده في الكشف يعني؟ ها بسمع واحد يقول ايه ها الكشف عن على الكشاف ها قولي يا بنتي خايفه ليه ها لمن قزويني وانت ما هتالفي كشف على الكشاف لمن يا شباب؟ إنا لله. ها؟ ها؟ لمن؟ خفاجي مين؟ حاشية الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي. حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاوي أنوار التنزيل لا علاقة لها بالكشف. الكشف على الكشاف للعلامة الطيبي ويسمى فتوح الغيب عما في الكشاف من ريب، للكشف عما في الكشاف من ريب للعلامة الطيبي. طيبتم جميعا بالخير والله أعلم. السلام عليكم.